إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج سؤال على الهاتف. سنستقبل في هذا اللقاء ما يردنا من مكالمات واستفسارات عبر الهاتف، وضيفنا هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا شيخ محمد. مرحبا بكم وأهلا. تقول الرجل فضيلة الشيخ يترك الركعة والركعتين مع الجماعة، ويستدل بقوله من أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الجماعة، هل هذا صحيح؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا حرمان عظيم، هو صحيح أنه أدى الواجب عليه، لكنه حرمان عظيم. ولا ينسى هذا القائل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة. فأمر بالمشي إلى الصلاة بمجرد سماع الإقامة، ولم يقل لكم أن تنتظروا حتى يبقى ركعة. وهذا الذي ينتظر حتى يبقى ركعة، لا شك أن الحامل له على هذا هو الكسل، والقيام إلى الصلاة بكسل من صفات المنافقين، كما قال الله تعالى عنهم: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فعلى هذا الرجل أن يكون نشيطا في أداء الصلاة، وليقم من حين أن يسمع الإقامة، وإن تقدم قبل ذلك فهو أكمل. أحسن الله إليكم، نأخذ اتصال، تفضل. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ خير ولله الحمد. السؤال الأول، هل المجاملة تعتبر من الكذب؟ ها؟ المجاملة تعتبر من الكذب؟ لا، إذا كان تورية فلا بأس. طيب، السؤال الثاني، إذا بلع الشخص بقايا بسيطة من الأكل متعمدا أثناء الصلاة، هل تبطل صلاته؟ لا تبطل. طيب، السؤال الثالث، هل استغفار يكفر الذنوب التي يفعلها الشخص إذا كانت في نيته عدم التوبة منها؟ لا، لا ينفع الاستغفار، بل الاستغفار في هذه الحال إلى الإثم أقرب منه إلى السلامة، يعني لأنه كالمستهزئ بالله عز وجل. كيف يعني؟ يعني الذنوب هو يجيه حسنات بس ما تجيه، ما تروح الذنوب؟ نعم، الحسنات يعني فيه حسنات بس ما تروح الذنوب. إن الحسنات يذهبن السيئات. الصلوات الخمس مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. السؤال الثالث، الحالات الثلاثة التي رخص فيها بالكذب، هل يجوز الحلف فيها الحلف؟ هل يجوز الحلف؟ هذه الحالة الثلاث قال العلماء يعني التورية وليس الكذب الصريح. يعني ما يجوز الحلف؟ يقولون لا يجوز الكذب الصريح حتى في الثلاث، بل لا بد من تأويل، يتكلم وهو يتأول. طيب، جزاك الله خير، شكرا لك، مع السلامة. ناخذ اتصال، تفضل. تفضل. الو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. هذا السؤال على الهاتف. تفضلي. نعم. تقول يا فضيلة الشيخ، عندها أهلها يكثرون من الغيبة والنميمة، نصحتهم تقول ودعت عليهم، تقول هل علي إثم في ذلك، وما نصيحتكم لهم؟ ليس عليها إثم إذا نصحتهم، هل لها أجر؟ وإذا آذوها على هذه النصيحة فذلك من تمام أجرها. لكن كأني سمعتها تقول إني أقول إنه ما لكم صلاة. نعم شيخ. وهذا كذب. ناخذ اتصال اخر. تفضل. الو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. تقول فضيلة الشيخ بأنها تصوم الاثنين وأيام البيض ولكنها لا تفطر إلا بعد الأذان، تقول خوفا أن أسمع مؤذن آخر. السنة للصائم. نعم شيخ. أن يفطر معجلا الفطر من حين أن يعلم أن الشمس غربت أو يغلب على ظنه. فإذا غلب على ظنه أن هذا المؤذن على صواب فليفطر ولا حرج عليه. الحمد لله. طيب جزاك الله خير. تفضل. نعم. تقول عندها كفارة يا فضيلة الشيخ وهناك بيت في 7 مساكين، تقول هل يجوز أن أدفعها لهم؟ تدفع لسبعة وتطلب لثلاثة. طيب. يعني إذا دفعت لهؤلاء السبعة تدور بيت ثاني فيه ثلاثة وتعطيهم. جزاكم الله خير. تسأل فضيلة الشيخ وتقول ما حكم استخدام الخل حيث بعض الناس يقول بأنه حرام؟ استخدامه مش معنى استخدامه؟ استخدامه في الطبخ أو في غير ذلك. إيش؟ استخدامه في الطبيخ أو غير ذلك الخل. أنا ظننت استخدامه يعني أن يمسح به الجلد أو ما أشبه ذلك. نعم شيخ. يعني بالأكل الخل. نعم. لا بأس به. لا بأس به. طيب. لأنه ليس مسكرا. نعم. أحسن الله إليكم. نأخذ اتصال. تفضل. تقول ما حكم إزالة شعر الوجه وما بين الحاجبين شيخ بالنسبة للمرأة؟ إذا كان الشعر كثيرا مشوها فلا بأس من إزالته، لكن بغير النمص، يعني بغير النتف. وإذا كان عاديا فلا يزال. أحسن الله إليكم. شكرا للأخت المتصلة. ونأخذ اتصال آخر. تفضل. تفضل. نعم. عليكم السلام. تقول هل يكتفى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالقلب أم لا بد من تحريك الشفتين شيخ؟ كل الذكر والقرآن لا بد من النطق. السؤال الثاني يا أخي. لو أراد الإنسان أن يقرأ قرآنا بقلبه لم يكتب له أجر القراءة، ولو أراد أن يذكر الله بقلبه لم يكتب له أجر الذكر، ولو صلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقلبه لم يكتب له أجر الصلاة. جزاكم الله خير. السؤال الثاني. هل تقول المرأة تقطع الصلاة إذا مدت يدها وهي تصلي فضيلة الشيخ؟ لا لا تقطع الصلاة، لكن إذا كانت تخشى أن تشوش على التي تصلي فلا تفعل. السؤال الثالث. هل يعد استخدام الرجال العطر النسائي فضيلة الشيخ، هل يعد استخدام العطر الرجالي إذا استخدمته النساء هل يجوز ذلك؟ وكذلك العطر الرجالي إذا استخدمته النساء. ما أدري. طيب. لا أدري عن هذا. بقي شيء من الوقت. السؤال الأخير. هل أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ تقول هل أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مجرد أن أسمعه من شخص فضيلة الشيخ؟ نعم. يسن للإنسان إذا سمع ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يصلي عليه. اللهم صل وسلم. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن جبريل قال له رغم أنف امرئ إن ذكرت عنده فلم يصلي عليك. اللهم صل وسلم. جزاك الله. أخذ بعض العلماء من هذا الحديث أنه تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند ذكر اسمه. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم عبر الهاتف فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله للشيخ على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت حمد بن محمد الوابلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم